نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فنتكلم إن شاء الله تعالى عن بعض الأخطاء الشائعة التي يجب تصحيحها، وذلك من كتاب التوجيهات الإسلامية. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: الخطأ هذا ولد شقي، الصواب هذا ولد مهمل كثير اللعب أصلحه الله، فهذا دعاء نافع لإصلاح الولد، لأن القطع بأن فلانا شقي ليس إلا لله وحده، لأنه من علم الغيب. قال الله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يعلم الغيب إلا الله. حسن، رواه الطبراني. والشقاء هو سوء الحال والمنقلب. بعض الناس يقول لك: يا أخي وأنا أشم على يدي، هذا شرك بالله، يعني الذي يشم على يدي يعلم الغيب؟ أبدا، صح أم لا؟ الخطأ المغفور له، المرحوم، الشهيد، لأن القطع بأن فلانا شهيد أو مرحوم من الأمور الغيبية التي لا يعلمها إلا الله، كما تقدم في الآية السابقة والحديث. قال البخاري: باب لا يقال فلان شهيد. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله أعلم بمن يجاهد في سبيله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله، أي يجرح. أخرجه البخاري. إذن لا تقول على فلان إنه شهيد إلا إذا كان شهد له النبي صلى الله عليه وسلم. لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم على الجبل قال: أثبت، فإن عليك نبي وصديق وشهيد إلى آخره. أخطاء في أسماء الله تعالى، الخطأ يا هو يا موجود، وهذا لا يجوز، لأن هو أو موجود ليس من أسماء الله تعالى، وهي توقيفية، وليس على ذلك دليل من كتاب ولا سنة، ولأن غير الله تعالى موجود أيضا كالشمس والقمر وغيرهما. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. الصواب: يا الله، يا رحمن، يا رحيم، وغيرها من الأسماء الواردة في الكتاب والسنة. الخطأ: يا ستار، أو فلان يسمى مثلا، أو اسمه فلان، فلان اسمه عبد الستار، هذا خطأ، لأن اسم الستار ليس من أسماء الله تعالى. الصواب: يا ستير، وتقول للذي يسمى بعبد الستار قل ماذا؟ عبد الستير. فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى حيي ستير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. صحيح، رواه أبو داود. الخطأ: هل أنت صائم أم مفطر؟ أستغفر الله. هو الصحيح هذا. الخطأ: هل أنت صائم أم فاطر؟ كلمة فاطر هذه خطأ. الصواب: هل أنت صائم أم مفطر؟ وذلك لأن الفاطر بمعنى الخالق، فالفاطر هو الله تعالى وحده. قال الله تعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض. الخطأ، يا دائما نقول خطأ ثم نقول الصواب، الخطأ فلان المتوفي بكسر الفاء، الصواب فلان المتوفى بفتح الفاء، لأن المتوفي بكسر الفاء اسم فاعل وهو الله تعالى. قال الله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها. والمتوفى بفتح الفاء اسم مفعول الميت، وهو الذي وقعت عليه الوفاة. إذن يعني معذرة، عدنا هذه النقطة التي لم تستغرق يعني 7 دقائق أو 5 دقائق. أخطاء في حق الإسلام. الخطأ كلمة حرية الفكر أو حرية الاعتقاد، وهي كلمة كثيرا ما تسمع وتقرأ، وهي دعوة إلى حرية الاعتقاد، أي لكل أحد أن يعتقد ما شاء، وهذا كفر بالإجماع. لكن علينا أن نعلم يعني هناك يعني من يقع في هذا ونعذره بجهله لأنه لا يعرف أو كذا، يعني لأنه لا يسوغ لأحد أن يعتقد أنه يجوز له أن يتدين بغير دين محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وأما قول الله تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فليس الأمر هنا للتخيير، بمعنى أن العبد له أن يختار الإيمان أو الكفر، كما قال ثم ذكر عالم العلماء يعني في الإذاعة ما لنا دخل الأمر، وإنما الأمر هنا يعني الحق، يعني ما نريد الحق والخير دون أن نخوض في هذا أو ذاك، يعني وإنما الأمر هنا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وإنما الأمر هنا للوعيد والتهديد، بدليل قوله تعالى بعده مباشرة بعدما قال: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ماذا قال سبحانه: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. وهذا يعني كقول الله تعالى في سورة فصلت: أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. هل معنى اعملوا ما شئتم يعني أنت لك ما أبدا، يعني تعرف العقاب تمام، كقوله صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. معنى الأول إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يعني إذا لم تجد شيئا في صدرك من ناحية يعني الاشمئزاز والانقباض فهذا الشيء خير تفعله. والمعنى الثاني إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يعني إذا لم يكن عند البعيد حياء فليصنع ما شاء، هذا هو المقصود. إذن كلمة حرية الفكر أو حرية الاعتقاد هذه كلمة باطلة شرعا، هذا من الشيطان، هذا من الشيطان، الشيطان يصرفه عن طاعة الله تعالى. كيف دائما يعني كما قلنا رسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان أيسى أن يعبد في جزيرة العرب، ولكن لم يحرش بينهم. وحتى كما نبهنا من قبل يعني قد يقول قائل لماذا مثلا تجد بلاد الكفار تجد أحد لا يكذب لا يخون يصدق في الوعد كذا كذا، بينما تجد من المسلمين ما هو من يكذب ويخون ويغش. ماذا قال العلماء في شرح هذا الحديث وليس هذا بكلام؟ قالوا لأن الشيطان قد راضي من الكفار بالكفر فلم يحتج، فلم ينظر إلى الجزئيات، لم ينظر إلى الجزئيات، هو راضي منه بالكفر، ما يهمه بعد الكفر بعد ذلك، ليس بعد الكفر ذنب. أما المسلم يأتي إليه حتى يشوش عليه وحتى يلبس عليه حتى يجعله يقع في المعاصي وهكذا، لأن الشيطان قد راضي من الكفار بالكفر فلم ينظر إلى الجزئيات. ما هو الصواب بدل كلمة حرية الفكر أو حرية الاعتقاد؟ الصواب حرية العمل للخير أو الشر، حرية العمل للخير أو الشر. ويعني لماذا قال الله تعالى وهديناه النجدين، أي دله الله تعالى على الطريق، فهو الذي يختار الحق فيكون شاكرا أو يختار الباطل فيكون كافرا، كما قال تعالى إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. حتى يعني حرية العمل بالخير أو الشر، يعني هذا اللفظ أيضا في النفس فيه شيء، في النفس منه شيء، يعني المقصود بذلك أن الإنسان نقول له أنت يعني، وهذه مسألة القضاء والقدر وقد تكلمنا فيها في الخطبة المستقلة في مسجد الهادي المحمدي في مسجد القبيلة في خطبة مستقلة في القضاء والقدر، وإنما كما نعلم يعني وتكلمنا هنا في الاحتجاج بالقضاء والقدر في كلمات يسيرات، قلنا الإنسان يحتج بالقضاء والقدر في المصائب والأوجاع والأسقام، لكنه لا يحتج بالقضاء والقدر في المعاصي، يقول ربنا كتب علي هذا، نعم الخير والشر من عند الله لكنه لا ينسب لله أدبا، هو شر بالنسبة للمخلوقين لكنه لا يكون شرا بالنسبة للخالق سبحانه وتعالى. وإنما لو نظرنا هنا يعني في مسألة الإيمان بالقضاء والقدر، المشرك يعني الكفار والمشركون هم الذين احتجوا بالمعاصي، احتجوا بالقدر على المعاصي، وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. إذن هم احتجوا بالقدر على ماذا؟ المعاصي. فالمسلم لا يحتج بالقدر على المعاصي، وإنما ماذا يفعل؟ يحتج بالقدر على المصائب والأوجاع والأسقام وعلى مثل هذه الأشياء. الخطأ إطلاق بعض الكتاب والمؤلفين لفظ اشتراكية الإسلام أو ديمقراطية الإسلام أو كذا، هذا خطأ. الصواب أحكام الإسلام، سماحة الإسلام، عدالة الإسلام، أما يعني ما في شيء من هذه الأشياء طبعا. الخطأ قول البعض الدين أفيون الشعوب، وهذه المقولة باطلة شرعا، وإنما الصحيح الصواب الدين صلاح الشعوب واستقامتها. طبعا هنا في كلام كثير وكذا، أنا أقول بس يعني ما دعنا من هذا الكلام، نحن نتقيد يعني هنا بالكتاب والسنة، قال الله قال رسوله كذا، نريد يعني خيرا بطريقة ميسرة. كيف الدين صلاح الشعوب واستقامتها. يعني زمان كانوا يقولون الشعب الجاهل أسلت قيادة من الشعب المتعلم. يعني يدرسون لنا ذلك التاريخ. الصحيح هذه الجملة خاطئة. الصحيح الشعب العاصي أسلت قيادة من الشعب الطائع. تمام يا أخوان إن شاء الله، هذا هو الصحيح. الخطأ قول البعض فلاسفة الإسلام، هذا خطأ. الصواب علماء الإسلام. الصواب ماذا؟ علماء الإسلام. أخطاء في العبادات. الخطأ قول بعض المصلين بعد الصلاة حرم، فيقول آخر جمعا أو تقبل الله، فيقول آخر منا ومنكم، لأن فيها انشغالا عن أركان الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يقولوا ذلك. وثبت السلام في حديث المسيء في صلاته، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: السلام عليك يا رسول الله، فقال: وعليك السلام، ارجع فصل فإنك لم تصل. متفق عليه. الصواب لا يقال شيء وينشغل بأذكار الصلاة أو السلام وهكذا. وأيضا لما سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن المصافحة عقب السلام، فقال: المصافحة عقيد السلام بذلك أو ما تسلم. لكن لو أنك أخذ انتهيت من أذكارك وأنت ماشي سلمت على ختمة بشيء. وفي السلسلة الصحيحة الإنسان إذا سلم على أخيه قبل الصلاة فانتهى الأمر. الخطأ عند الوضوء يقولون للمتوضئ زمزم، أي تتوضأ من زمزم، لأنه لم يرد فضل الوضوء بماء زمزم. والوارد هنا يقول صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له. صحيح رواه أحمد. يعني القول يعني لم يرد شيء في فضل الوضوء بماء زمزم. وطبعا لما تقول زمزم للمتوضئ بدعة، لكن ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة أنه يعني غسل رأسه، وإذا كان إنسان متوضئ يتوضئ. لكن أفضلية ماء زمزم في الوضوء ليس لها حسنات زائدة عن الوضوء بالماء المالح، حتى لا نقول بالماء العذب. تمام يا إخوة إن شاء الله. جزاه الله خير المؤلف. الصواب السلام عليكم على المتوضئ. ويستحب للمتوضئ أن يقول: اللهم اغفر لي ذنبي ومسعني في داري وبارك لي في رزقي. صحيح رواه النسائي. يقول المتوضئ بعد الوضوء: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. رواه مسلم. طبعا اللهم اغفر لي ذنبي هذا كما قرأنا وأخذنا في الوضوء. هناك من يقول إنه يقال أثناء الوضوء، وهناك من يقول يقال أثناء، يقول إنه يقول يقال يعني بعد الوضوء. وقد جمع النووي رحمه الله يعني بين قولين، فقال يقال أثناء الوضوء ويقال بعد الوضوء، وإن كان في صحته يعني في الكلام يعني. لكن الخطأ صدق الله العظيم عند الفراغ من قراءة القرآن. الصواب لا تقال، لأنها لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعلها الصحابة ولا التابعون ولا السلف الصالح رضوان الله عليهم، وهو أمر محدث. فالله تعالى يقول: ومن أصدق من الله حديثا. ومع ذلك لم يقلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته الكرام. وهذه البدعة أماتت سنة، وهي الدعاء بعد التلاوة، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فليسأل الله به. حسن رواه الترمذي. فتقول: اللهم إنا نتوسل إليك بما قرأنا من القرآن أن تنصر المسلمين، أو يا رب ارزقني كذا أو كذا، أو حتى دون أن تتوسل، لأن القراءة في حد ذاتها يستحب بعدها الدعاء. تمام يا إخواني؟ يا رب افعل لي كذا وكذا، وإن توسلت فهو خير. الخطأ عند إرادة الصلاة يقولون: نويت أصلي الظهر مثلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ذلك، ولكن يقال في الحج لبيك اللهم حج أو عمرة لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يصح أن تقول اللهم إني رأيت الحج وكذا أبدا. الصواب على المسلم أن يستحضر بقلبه أنه سيصلي الظهر مثلا ولا يقول ذلك بلسانه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، أخرجه البخاري. والنية محلها القلب كما قال العلماء. الخطأ قول المأموم إذا قال الإمام في الصلاة إياك نعبد وإياك نستعين يقول استعنت بالله. الصواب الإنصات أو قراءة الفاتحة في سكتات الإمام، لكن حتى هذا خطأ. يعني هناك من قال لكن الصحيح الذي في تفسير ابن كثير والذي رجحه العلماء وهو تقرأ ذلك في آخر سورة الأعراف، في آخر سورة الأعراف، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، أي القرآن الذي في الصلاة. إن استطعت في السكتات ماشي، لكن هذا الصحيح ماذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إذا سكت الإمام فقرأ فإن القراءة أفضل من السكوت، وإذا قرأ فأنصت فإن إنصات أفضل من القراءة. الصواب الإنصات كما قلنا إلى أن قال الآية وإذا قرأ القرآن. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا، رواه مسلم. الخطأ قول المأموم إذا بلغ الإمام ولا الضالين. بعض الناس يقول رب اغفر لي وارحمني ليكون التأمين عليها، خطأ. الصواب الإنصات لما سبق، ولأن الفاتحة تشتمل على أكمل الثناء والمحامد والدعاء لله تعالى مما يستحق التأمين. إلى ثم ذكر الحديث قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. الخطأ الإشارة باليد اليمنى عند السلام في الصلاة، والإشارة باليد اليسرى عند السلام في آخر الصلاة، يعني هكذا يفعل هكذا ويفعل هكذا أو في أول التسليم، لا، هذا خطأ، لقوله صلى الله عليه وسلم ما شأنكم تشيرون بأيديكم كأنها كأذناب خيل شمس، رواه مسلم. يعني عند التسليم اليد تكون على الفخذ كما هي ولا تجعلها يمينا ولا يسارا. الصواب الالتفات بالرقبة نحو اليمين ثم الشمال آخر الصلاة للتسليم، كان صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده، رواه مسلم. انظروا بعض الناس لما يأتي عند التسليم يفعل هكذا، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، يعني يستقر بعد ما يقول السلام عليكم ورحمة الله يستقر أمام القبلة ثواني ثم يسلم. الصحيح السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، يعني ما تنتظر قليلا بين التسليمتين، لا، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هكذا. الخطأ الوسوسة بالوضوء بزيادة عدد الغسلات على ثلاث، والتشكيك بالوضوء أو الإسراف بالماء. الصواب غسل الأعضاء ثلاث مرات على الأكثر، فقد توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا ثم قال هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وظلم، صحيح أخرجه أبو داود. وعلى المؤمن أن يقتصد في ماء الوضوء وعدم الإسراف فيه أيضا لما سبق. الخطأ قراءة القرآن في الركوع والسجود إلا ما كان منه في السجود بصيغة الدعاء، ماذا؟ الدعاء، مثل ربنا آتنا في الدنيا حسنة، ربنا اغفر لي ولوالدي ولأمي يوم يقوم الحساب، إلى آخر هذه الأشياء. الصواب قول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، كما نعلم هذا، وكما نعلم يقول صلى الله عليه وسلم أنا وإني نويت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. الخطأ رفع البصر إلى السماء في الصلاة. الصواب يقول صلى الله عليه وسلم الصواب النظر موضع النظر موضع السجود، فإن ذلك أقرب الخشوع، لقوله صلى الله عليه وسلم: لينتهين أخوان يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم أبصارهم، رواه مسلم. الخطأ قول لا قدر الله، كثير من الناس يقول هذا لا قدر الله كذا، هذا خطأ. قول لا قدر الله خطأ، لماذا؟ لأن فيها نفي التقدير، لأن فيها نفي التقدير عن الله الذي قدر جميع الأشياء بعلمه. الصواب قدر الله وما شاء فعل، رواه مسلم. وذلك لأن الله تعالى قد قدر كل شيء وأنهى تقديره قبل خلق السماوات والأرض. قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، رواه مسلم. يعني أصلا قدر الله هذا الأمر، خلاص انتهى التقدير. نقول لا قدر الله، يعني هل لما تقول هذه الكلمة ستمحو ما قدره الله في اللوح المحفوظ؟ أبدا. إذا كلمة لا قدر الله أبدا، وإنما تقول ماذا؟ قدر الله وما شاء فعل. الخطأ قول الداعي بعد الدعاء: إنك على ما تشاء قدير، إنك على ما تشاء قدير. ومعناها على غير ما تشاء عاجز غير قادر. ثم يعني قال هذا كذا: الصواب إنك على كل شيء قدير. لكن هناك بعض العلماء من قال يعني من جعل هذا الأمر أجازه، يعني وهنا من لم يجزه. لا تقل إنك على ما تشاء قدير، معناه أنك على غير ما تشاء عاجز غير قادر، إنما الصحيح إنك على كل شيء قدير. أخطاء في حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسليما، أخطاء في حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسليما. الخطأ: زرته قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن زيارة القبر تتنافى مع الأدب، وليس عليها دليل شرعي من كتاب أو سنة، وكرهها الإمام مالك. الصواب: زرت مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أو معنى أصح، يعني المقصود يعني يوضح أكثر، يعني بتوضيح أكثر، عندما يعني تذهب إلى المدينة النبوية على ساكنها الصلاة والسلام، لا تذهب بنية زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، إنما تذهب بنية زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. لا تذهب بنية زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما تذهب بنية ماذا؟ زيارة ماذا؟ مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد هذا، والمسجد الأقصى. متفق عليه. يا إخواني، بعد شد الرحال يعني ماذا؟ يعني إنسان مثلا يقول: الآن أنا إني سأذهب اليوم إلى مسجد هادي المحمدي مثلا، إذا اعتقد أن الصلاة في مسجد هادي المحمدي بخمس صلوات أو بستة وعشرة، هذا شد الرحال. لكنه لو ذهب للعلم أو لغيره أو لدعوة أو كذا، كل هذا ما يعتبر ماذا؟ ما يعتبر ماذا؟ ما يعتبر شدا للرحال أبدا. إنما لو اعتقدت فضيلة في هذا المسجد على سائر المساجد، يعني مثلا لما تقول الأزهر الشريف، طب العلماء جميعا على رأسنا، يعني من أعلى جميعا خاصة العاملين، من الذي شرفه؟ هل ورد نص في تشريفه؟ لا تقول شرف الشريف، من الذي شرفه؟ المسجد الحرام في فضيلة الحديث، المسجد النبوي الكريم في فضيلة، المسجد الأقصى في فضيلة، لكن لا تقول هذا المسجد الأزهر الشريف، من الذي شرفه؟ شرفه الرسول صلى الله عليه وسلم، ما شرفه أحد. إذا ما نقول هذا الكلام. الخطأ: بعض الناس يدعون الله تعالى فيقولون: يا رب أكرمنا بجاه النبي، أكرمنا بجاه النبي. وهذه بدعة لم يرد عليها دليل من كتاب أو سنة، ولم يفعله الصحابة والتابعون والأئمة المجتهدون. وأما حديث توسلوا بجاه فإن جاه عند الله عظيم. هو حديث موضوع, فهو حديث موضوع. الصواب يا رب أكرمنا بحبنا وإيماننا بنبيك صلى الله عليه وسلم, لأن الحب والإيمان من العمل الصالح. أو تقول مثلا اللهم إني أسألك بحب لنبيك صلى الله عليه وسلم, أو أسألك بإيمان بنبيك صلى الله عليه وسلم. أخطاء في التحليل والتحريم. الخطأ علي الحرام, علي الطلاق, تحرم علي عشت, علي الحرام من ديني على سبيل القصد. وهذا من فواحش القول الذي يحرم بها الإنسان على نفسه ما لم يحرمه الله تعالى عز وجل. قال الله تعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. الصواب الحلف. وإذا أراد العلماء قالوا وإذا أراد بقوله علي الطلاق والحرام لزوجته, يعني دعنا ما يدين مسألة فقهية ما أريد أن أتوسع. الصواب الحلف بالله وحده والله ورب الكعبة وهكذا. قال صلى الله عليه وسلم فإذا حلف أحدكم فليحلف بالله أو ليصمت. متفق عليه. يقول هنا الخطأ أفكار وهابية أو إرهابية أو كذا أو كذا. طبعا هذا المسلم أخو المسلم. الصواب أننا جميعا يعني مسلمون. يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يعني تخطيت الكلام. يعني أخطاء في حق المسلم, أخطاء في حق المسلم. كيف؟ الخطأ فلان بعيد عن الهداية أو عن الجنة أو عن مغفرة الله. يقولها بعض الناس إذا شاهد من أسرف على نفسه بالذنوب يقول فلان هذا بعيد عن الله, بعيد عن الله وهكذا. الصواب فلان نرجو له الهداية, نرجو له المغفرة, لأن القطع بأنه بعيد عن الهداية من التألي على الله عز وجل بغير علم. وقد قال الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث أن رجلا قال والله لا يغفر الله لفلان, وأن الله تعالى قال من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك, فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك. أخرجه مسلم. فمآل أحوال الناس من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله وحده. وسبحان الله لما سئل أبو هريرة أيصلى على شاب الخمر, يعني صلاة الجنازة لما يموت, أيصلى على شاب الخمر, قال عله الضجع يوما فقال لا إله إلا الله فغفر الله له. الخطأ كلمة أنا لي عندي يعني على سبيل المدح. يعني الصواب فلان ابن فلان. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استخدام كلمة أنا إذا دلت على المجهول. المقصود هنا يعني من يقول أنا إذا دلت على المجهول أو دلت على التعالي والتكبر. عن جابر بن عبد الله قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبي فدفعت الباب فقال من ذا فقلت أنا, قال أنا كأنه كرهها. متفق عليه. وإنما في هذه الحالة عليك أن تفصح عن اسمك أو الكنية المشهور بها. قال ابن القيم في زاد المعاد وليحذر كل الحذر من طغيان أنا ولي وعندي. فإن هذه الألفاظ الثلاثة ابتلي بها إبليس وفرعون وقارون، فأنا خير منه لإبليس، ولي ملك مصر لفرعون. إنما أوديته على علم عندي لقارون باختصار يعني. الخطأ فلان كافر، وهي من أشنع الكلمات في حق المسلم، يقولها بعض المسلمين لكل من لا يرضون عنه. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: أيها امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. أخرجه مسلم. الصواب فلان عاصي، بدل كافر تقول ماذا؟ عاصي، لمن عصى أمر الله تعالى أو أمر أبويه. يقول صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. حسن، رواه أحمد. الخطأ فلان قبح الله وجهه. الصواب فلان هداه الله، أصلح الله حاله. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا قبح الله وجهه. صحيح، أخرجه البخاري في الأدب المفرد، وذلك لما فيه من الجرأة على الله تعالى والتقول عليه بغير علم. الخطأ، وهذا منتشر بين أولاد الصغار وكذا، الخطأ: يا حمار، يا تيس، يا كلب. عن المسيد قال: لا تقل لصاحبك يا حمار، يا كلب، يا خنزير، فيقول يوم القيامة: أتراني خلقت كلبا أو حمارا أو خنزيرا؟ رواه ابن أبي شيبة، وفيه عن مجاهد وغيره. انظر معجم المنال اللفظية. قال النووي رحمه الله: فصل. ومن الألفاظ المذمومة المستعملة في العادة قوله لمن يخاصمه: يا حمار، يا تيس، يا كلب، ونحو ذلك. فهذا قبيح من وجهين: الأول أنه كذب، أي لم يخلق الله تعالى حمارا أو تيسا أو كلبا. الثاني أنه إذاء، لأن الإنسان يتأذى بهذه الكلمات التي تهينه، وهذا يخالف قوله: يا ظالم، ونحوه. فإن ذلك يسامح به لضرورة المخاصمة، مع أنه يعني يصدق غالبا. يقول: هذه الكلمات القاسية التي يقولها المسلم لأخيه تتنافى مع ما جاء في القرآن من قوله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم. وآدم خلقه الله من طين، ونفخ فيه من روحه، كما أخبر عن ذلك في القرآن الكريم. والبشر جميعا من أولاد آدم عليه السلام. فقول الرجل لأخيه: يا حمار، يا كلب، كذب وافتراء على القرآن، ولا سيما قوله ابن كلب، ففيه شتم لآدم عليه السلام الذي هو أبوه، وهو الأب للبشر جميعا. أيضا عيسى عليه السلام وجد أناسا يسبون الكلب ويشتمونه، فقال لهم: لكن أسنانه بيضاء، يعني بحث عن شيء طيب وقال: لكن أسنانه بيضاء. الخطأ طبعا، الصواب هذه المسألة بس بتقول يا كذا يا كذا، تقول الصواب: أصلحك الله وعداك وكذا. فالدعاء للولد والعاصي وغيرهما أنفع، لعل الله تعالى يجيب الدعاء. الخطأ ابن حرام، ابن زنا، للمحتال والنصاب والمفسد، ومعناه أن والدته زنت وجاءت به في الحرام، وهذا رمي لامرأة مسلمة بالزنا. فإما أن يقيم على ذلك 4 شهود وهيهات، وإما أن يجلد 80 جلدة، لقول الله تعالى: والذين يرمون المحصنات، الآية. يقول: إذا كان بعض الأشخاص أساءوا في معاملاتهم فلا يجوز اتهام أمهاتهم ولا سيما في الزنا. قال الله تعالى: ولا تزر وازرة وزر ولا تزر وازرة وزر أخرى. الصواب بدل ما تقول ابن حرام أو ابن زنا، الصواب أن يقال لهذا الشخص المخطئ: عملك عمل المحتالين والنصابين والمفسدين، هكذا. الخطأ كلمة أو جملة: وجهك يقطع الرزق، أو لا أتفاءل بوجهي، وجهك يقطع الرزق، أو لا أتفاءل بوجهي، الواجب تركها، لأن ادعاء شيء كهذا هو ضرب من ادعاء معرفة الغيب، وهو لله تعالى وحده. كما قرأنا في أول الدرس: قلنا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وهذا مع ما فيه من التشاؤم، يقول صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك. صحيح، رواه أحمد. وكان صلى الله عليه وسلم يحب التفاؤل ويكره التشاؤم، وبما أن المسلم لا يريد أن تقال له هذه الجملة فلا يقولها لغيره. الصواب بدل ما تقول وجهك يقطع الرزق أو لا أتفاءل بوجهك، الصواب: وجهك يبشر الخير، أتفاءل بوجهك، أتفاءل بوجهك. الخطأ: فلان لعنه الله، أو يقول لأخيه يلعنك، أو يقول لأخيه الله يلعنك. وذلك لأن اللعن معناه الطرد من رحمة الله، فكأنه يدعو على أخيه بالطرد من رحمة الله، وهذا حرام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لعن المؤمن كقتله، رواه البخاري ومسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، رواه مسلم. الصواب: فلان أصلحه الله، أو الله يهديه، وهكذا، وغير ذلك من العبارات اللطيفة. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أخرجه البخاري. أخطاء في حق غير المسلم: الخطأ قول أخي لغير المسلم، أو الضحك إليه لطلب المودة. الصواب: فلان أو ابن فلان، لأنه ليس هناك أخوة إلا أخوة النسب أو الرضاع، وتبقى بعدها أخوة الدين. والكافر ليس أخا في الدين. قال الله تعالى عن نوح عليه السلام: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك. أخطأ في حق غير المسلم: الخطأ قول أخي لغير المسلم، أو الضحك إليه، أو الضحك إليه لطلب المودة. الصواب: فلان أو ابن فلان، لأنه ليس هناك أخوة إلا أخوة النسب أو الرضاع، وتبقى بعدها أخوة الدين. والكافر ليس أخا في الدين، كما قرأنا الآية. والله تعالى يقول: إنما المؤمنون إخوة. الخطأ أخطاء في أحوال المسلمين عامة. ونقول: خطأ قدر المسيحي عن نصاني، الصحيح نصاني، وهكذا. أخطاء في أحوال المسلمين عامة. الخطأ تولي بعض النساء أمور المسلمين. يقول صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. أخطاء في عادات الناس. الخطأ قول بعض الناس لمن خرج من بيت الخلاء: شفيتم. وقول آخر: الخارج شفاكم الله. الصواب: السلام عليكم ورحمة الله. وقول خارج من بيت الخلاء: غفرانك. صحيح. الخطأ قول بعض الناس عند النوم تصبح على خير، يقول آخر وأنت من أهل الخير، وعند الصباح يقول صباح الخير، ويقول آخر صباح النور، وعند المساء يقول مساء الخير، يقول آخر مساء النور، لأن ذلك من تقليد اليهود والنصارى في عادتهم. الصواب القول في الصباح والمساء في كل الأوقات السلام عليكم ورحمة الله، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم، رواه مسلم. الخطأ بسم الله الرحمن الرحيم عند الطعام، يعني بعض الناس ما يأكل يقول بسم الله الرحمن الرحيم، الصواب بسم الله فقط. الصواب ماذا؟ بسم الله فقط، لأن بسم الله الرحمن الرحيم لما خطأ، لماذا؟ لأنها شرعت في كتابة الرسائل وفي أوائل سور القرآن، في كتابة الرسائل وفي أوائل ماذا؟ سور القرآن. الصواب بسم الله فقط. وقد أنكر عبد الله بن عمر أن تقال كلمة كان في المستدرك واحد راشد الحاكم قال يعني يقول صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم طعاما فليذكر اسم الله عليه، فإن نسي أن يذكر اسم الله في أوله فليقل بسم الله على أوله وآخره، أو بسم الله أوله وآخره، صحيح. والتسمية الكاملة تقال عند قراءة أول سورة القرآن، وعند كتابة الرسائل، وعند كتابة ماذا؟ الرسائل. إذن أنت في الأكل قل ماذا؟ بسم الله. الخطأ البقية في حياتك، وتقال عند التعزية، لأن قول البقية في حياتك خطأ إن قصد بها أنه أن باقي حياة المتوفى في حياة ابنه أو أخيه أو قريبه، والميت قد استوفى أجله ولم يبق منه ولم يبق له منه شيء. قال الله تعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. الصواب إن لله ما أخذ وله ما أعطى، كل شيء عنده أجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب، هكذا رواه البخاري. الخطأ تشبه الرجال بغير المسلمين بحلق اللحى وإطالة الشارب وعدم صبغ الشيب الصواب الواجب إعفاء اللحية وقص الشارب وصبغ الشعر الأبيض. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعفوا اللحى وجزوا الشوارب وغيروا شيبكم ولا تشبهوا باليهود والنصارى، صحيح رواه أحمد. وفي حديث آخر يقول صلى الله عليه وسلم حمروا وصفروا وخالفوا أهل الكتاب، أما السواد لا. ونعم الخطأ الأكل والشرب بالشمال، الصواب الأكل والشرب باليمين. الصواب ماذا؟ الأكل والشرب باليمين، وذكر اسم الله أول وهو بسم الله، وإذا نسي فليقل بسم الله أول وآخرة كما علمنا. لماذا؟ يقول صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، رواه مسلم. الخطأ أنا عندي طبع لا أستطيع تغييره، وهي كلمة كثيرا ما تقال على سبيل الاعتذار بالرأي والثبات على موقف الخطأ في الخصومة وغيره. الصواب إن فيها طبعا أسأل الله تعالى من العفو والعافية والإصلاح والاستسلام لله تعالى وأوامر. يقول ماذا؟ يعني يقول إن في طبعي أسأل الله تعالى من العفو والعافية والإصلاح والاستسلام لله تعالى في أوامرك، والاستسلام لله تعالى وأوامرك، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. قال ابن القيم رحمه الله والإسلام هو الاستسلام لله تعالى بالتوحيد. ماذا؟ والإسلام هو الاستسلام لله تعالى بالتوحيد والانقياد له بالطاعة. قال تعالى: بلى من أسلم وجهه لله. الخطأ يقول ماذا؟ لم يخلق من يرد لي كلمة. يقول ماذا؟ لم يخلق من يرد لي كلمة، وهي كلمة كثيرا ما تقال في البلدان العربية على سبيل التحدي الخصوم، وفيها من الكبر والغرور والأمن من مكر الله تعالى. فادعاء العلم بأن الذي يستطيع فعل أمر لم يخلق بعد هو في حقيقة الأمر ادعاء علم الغيب. قل لا يعلم ما من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. الصواب بدل ما تقول لم يخلق من يرد لكلمة، الصواب قول بعض الناس يعني الصواب رد ذلك: لم أرى إلى الآن من يرد كلمتي، والأولى تركها، وهذا الصحيح. هذه الكلمة أيضا غير مطلوبة، والأولى تركها أيضا لقول مالك رضي الله عنه: كل واحد يؤخذ من قوله ويرد إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. الخطأ قول بعض الناس الفاتحة على روح فلان، الصواب الدعاء له فلان، الدعاء لفلان بالمغفرة والرحمة والقبول. كيف؟ لأنه كما نعلم الفاتحة لروح فلان، نحن نعلم شيئا، ماذا؟ الفاتحة لم ترد إلا في حالتين فقط، لم ترد الفاتحة إلا في الصلاة وفي رقية المريض، سواء أنت رقيت نفسك أو رقيت إنسان مريض، لم ترد إلا في الصلاة وفي أين؟ وفي رقية المريض. الخطأ قول بعض الناس: نسيت آية كذا، ونسيت هذه الآية، خطأ. الصواب: نسيت آية كذا وكذا بتشديد السين وكسرها، لقوله صلى الله عليه وسلم: بئس ما لأحدكم أن يقول نسيت آية كيف وكيف، بل نسي واستذكر القرآن، واستذكر القرآن فإنه أشد تفصيا من صدور رجال من النعم. متفق عليه. إذن كلمة نسيت خطأ، إنما تقول ماذا؟ نسيت أو أنسيت كذا. الخطأ قول بعض الناس آخر يوم العيد: العفو لله ورسوله. طبعا هذا الخطأ أيضا: كل عام وأنتم بخير، كل عام وأنتم بخير في أيام العيد وغيره، لأنه لم يرد عن السلف، ولأن هذه الجملة عطلت سنة شرعية. كيف؟ وقول كل عام وأنتم بخير ترك لما جاءت به الآثار الصحيحة عن الصحابة رضوان الله عليهم، والخير في اتباع السلف الصالح لا اتباع غيرهم. الصواب بدل ما تقول كل عام وأنتم بخير تقول ماذا؟ تقبل الله منا ومنكم، لأن ما قبل العيد الصوم أو الحج، ويحتاج إلى دعاء القبول. الخطأ إقامة الأعياد المختلفة كعيد الميلاد وعيد رأس السنة وعيد الأم ونحو ذلك. الصواب إحياء الأعياد المشروعة فقط، وهي عيد الفطر وعيد الأضحى، لا ثالث لهما. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه. الخطأ: لو لم أدخل المسجد لما سرقت محفظتي، فهذا فيه اعتراض على أقدار الله تعالى بعد وقوعها، وقد قدر الله تعالى كل ما يصيب الإنسان من خير وشر قبل أن يخلقه، بل قبل أن يخلق الدنيا كلها. قال الله تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. الصواب: قدر الله وما شاء فعل. الخطأ: عباد الشمس أو اسم نبات، نحن نسميه العامة نسميه عباد الشمس، يسمونه ماذا؟ عباد الشمس أو الزيت عباد الشمس، نسميها كذا، خطأ. وهذا لا يجوز، لأن الأشجار لا تعبد الشمس، كما قال تعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر إلى آخر الآية. إذن هذا يعني لما يقول عداد الشمس أو يقول يعني كذا هذا خطأ. الصواب دوار الشمس. الصحيح يعني الأولى أن تقول عباد رب الشمس. عباد ماذا؟ رب الشمس يعني. ولو قلت دوار الشمس يجوز. تقول ماذا؟ عباد رب الشمس. الخطأ أنا عبدك وأنا عبدك ومخدومك. وهذا خطأ كبير. فالناس كلهم عبيد لله وحده. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فلا يجوز إلا لمن كان مملوكا فعلا لغيره كما قال تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. الصواب أنا عبد لله وخادمه. الخطأ لعنة الله على المرض هو الذي أعاقني. طبعا هذا خطأ. لعنة الله على المرض هو الذي أعاقني هذا خطأ. وهذا من أعظم القبائح لأنه لعن لما قدره الله تعالى وهو المرض، وذلك بمنزلة سب الله تعالى. ولا يجوز المسلم أن يكثر اللعن والطعن لقوله صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان، رواه مسلم. ما هو الصواب بدل ما تقول أنا عبدك مخدومك؟ الصواب قدر الله وما شاء فعل، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الخطأ يقول خسرت في الحج كذا وكذا أو غرمت كذا وكذا، خسرت في العمرة كذا وكذا أو غرمت كذا وكذا، وهذه غير صحيحة. لأن ما بدل في طاعة الله تعالى ليس بخسارة وإنما هو الربح الحقيقي. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. الصواب صرفت الحج كذا وكذا، والأفضل أن يستتر يعني ولا يقول كذا. الخطأ علي محمد إبراهيم بدون وضع كلمة ابن، يعني فلان فلان، مثلا محمد عبد الرحيم أو كذا، لازم تقول محمد ابن عبد الرحيم أو كذا. لماذا؟ الصواب علي بن محمد ابن إبراهيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن نفسه النبي أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. حتى أيضا عيسى بن مريم كذا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. وكان السلف من الصحابة والتابعين يذكرون أسماءهم كذلك، مثل أبي بكر واسمه عبد الله بن أبي صحافة، عمر الخطاب، عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب. الخطأ تعس الشيطان إذا عثرت دابته أو سيارته، أو يقول الشيطان ابن كذا أو شيطان كذا. الصواب بسم الله. لماذا؟ يقول صلى الله عليه وسلم لا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت ذلك تعاظم حتى يكون مثل البيت ويقول بقوتك، ولكن قل بسم الله فإن فاتك، ولكن قل بسم الله، فإنك إذا قلت ذلك تصاغر حتى يكون مثل الذباب. أخطاء صحيح رواه داود والنسائي. أخطاء في حق الناس الخطأ السيد فلان. الصواب سيد بني فلان، ولا تعرف بأن، وذلك أن السيد لا تجوز لكافر ولا فاسق أو منافق. فظل يعني الإنسان يظل إنسان معرفا لغيره هذه الأشياء. يقول صلى الله عليه وسلم لا تقول المنافق سيدنا فإنه إياكم سيدكم فقد أسخطتم ربكم. صحيح أخرجه داود عن بريدة. فلا تجوز إلا مقيدة مضافة إلى قومه أو قبيلته، فيقال سيد بني فلان. وأما السيد المطلق ومن لم يكن ذو سيادة فلا تجوز. أخطاء في التسمية: الخطأ تسمية الأشياء بغير مسمياتها، كتسمية ربا البنوك، فوائد البنوك، هذا خطأ. هذا خطأ. الصحيح تقول ماذا؟ يعني ربا البنوك، فوائد البنوك، وتسمية الخمر مشروبات روحية، وتسمية الزنا علاقات جنسية، كل هذا خطأ. الصواب التسمية بما سمى الله عز وجل، وفي ذلك من فوائد كثيرة كمعرفة الناس لما حرمه الله سبحانه وتعالى اسما ووصفا لينفروا منه بعد معرفة ضرره. كيف؟ يعني ربا البنوك لا تقول فوائد، الخمر تسميها خمر ما تقول مشروبات روحية، الزنا ما تقول علاقات جنسية تقول ماذا؟ زنا. واستدلوا بالآيات. الخطأ الكرم وإطلاقه على العنب، هذا في الريف بعض البلاد يقول لك على العنب الكرم. الصواب العنب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقول الكرم ولكن قولوا العنب الكرم، ولكن قولوا العنب الكرم صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم لا تقول الكرم ولكن قولوا العنب والحبلة. العنب ماذا؟ والحبلة، نفس الأمر. يعني الخطأ التكني بكنية أبي الحكم، لأن الحكم هو الله سبحانه وتعالى فلا يجوز التكني به. الصواب التكني بالكني المستحبة، الكني المستحبة كأبي عبد الرحمن وعبد الرحمن إلى آخره. يقول صلى الله عليه وسلم أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. الخطأ التسمي بأسماء فيها تزكية مثل برة، خليفة الله، وكيل الله وغيرها. الصواب التسمي بالأسماء المشروعة كزينب، أسماء، عبد الله، عبد الرحمن إلى آخره. الخطأ التسمية بأسماء قبيحة. كيف؟ كحر، صعب، حزن، عصية، عاصية، مرة وما أشبهها. الصواب التسمي بأسماء حسنة كحسن، حسين وغيرهما. ولذلك يعني سبحان الله، يعني خطأ كيف هذه الأسماء لها يعني معرفة. ولذلك واحد أتى عمر الخطاب، وهذا ذكر البخاري في زاد المعاد، قال من أنت؟ قال أنا فلان. قال أنا جمرة. قال من أين؟ قال من وادي الحرقة. قال أين فيها؟ قال من ذات لظى. قال اذهب فقد احترق بيته. فذهب فقد احترق بيته من الأسماء. يعني آخر نقطة إن شاء الله تعالى، الخطأ أم المؤمنين ويطلقها بعض الأزواج على زوجاتهم. الصواب أم عبد الله أم فلان، أو يعني الخطأ ما نقول مثلا أم المصريين، أم السودانيين. الصواب ماذا؟ أم المؤمنين. الصواب ماذا؟ أم المؤمنين، لأن الإسلام لا يدعو إلى الحزبية، وإنما يدعو إلى الإسلام وإلى هذه الأشياء. بالطبع يعني هناك أشياء أخرى من أراد أن يقرأها موجودة في زاد المعاد ابن القيم رحمه الله تعالى في الجزء الثاني، في الجزء الثاني. يعني هذه الأشياء أردنا بها التذكرة. ولا ننسى إخواني في الله أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، صلى الله عليه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا،